بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال في موطأ الإمام مالك: باب الشركة في الضحايا، وعن كم تذبح البقرة والبدنة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وحدثني عن مالك عن عمارة بن صياد أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. الله عيد الأثر. حسن الله إليه. أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أخبره أنه قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. سبحان الله. أو الناس تباهم بكثرة الذبح، هذا يقتضي أنه ينبغي التوسط. الشاة تكفي عن الرجل واحد بيته، إذا كانوا يعني ولو كانوا كثيرين، رجل عنده أهل وأولاد عرف واحدة أضحية تكفيها. فإذا تفرقوا وصاروا أسرا، كل واحد من الأولاد صار مستقلا فيضحي عن نفسه وأهل بيته. نعم. صلى الله عليه. قال يحيى قال مالك: أحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة، ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها. وأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا، فيخرج كل إنسان منهم حصته من ثمنها، ويكون له حصته من لحمها، فإن ذلك يكره. وإنما سمعت الحديث أنه لا يشترك في النسك، وإنما يكون عن أهل البيت الواحد. وحدثني عن ما في الشاة لا يشترك، لكن دلت السنة على في حديث جابر على أن البقرة عن سبعة والبدن عن سبعة، أما الشاة فهي عن واحد، يعني في النسك الواجب مثل هدي أو فدية تكون عن واحد. لكن لو كان هناك سبعة كل واحد عليه هدي أو عليه فدية، فإن البدنة تجزي عنهم عن السبعة. وقوله تعالى: فما استيسر من الهدي، قال أهل العلم: ما استيسر هو شاة مثلا أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فالبدنة تجزي عن سبعة والبقرة كذلك والشاة عن واحد. لكن الإشراء هذا في الملك، أما في الثواب فالأمر واسع. إذا ضحى الرجل بالشاة عن نفسه وعن بيته بما أشركهم بالملك، لا هي مملوكة له وحده، هي ملكه، لكنه أشركهم في الثواب. نعم. كذلك سبع البدنة في الثواب يشتركون، يعني